البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية خلق صنفين وثالثهم يا حسرة ما فيش صنف ابن شياطين فتن ويعيش بتهبيش وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط وهم دول اللي بيسموهم الحرافيش ربك خلقنا ملوك وخلق لنا الحرافيش الحرافيش قصة نجيب محفوظ أشعار صلاح جاهين لحن وغناء سيد مكاوي موسيقى جمال سلامة الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل الإخراج فتح الله الصحفي فل فل يا عاشور اقطع عليك كده صحيت شمس الدين بس بس بس خد يا روحي خد اللي صحت بس يا عاشور حلمت حلم عجيب يوه يا اخويا انا عايزه انام انا ما شبعتش من النوم احنا لازم نسيب الحارة ونمشي ايه لازم نمشي من غير اي تردد انت حلمت ايه يا راجل ابويا الشيخ عفرة وراني الطريق فين الخالة والجبل عاشور انت ما نمتش كويس انا شفت الموت امبارح وشميت ريحته وهو الموت حد يقدر يا عنده يا عاشور عاوز تهرب لازم نسيب الحارة وازاي هنعيش بالخالة في اي مكان هنجيب رزقنا بايدينا الناس يضحكوا علينا يا عاشور بالعكس يا فلة ما بقاش في ضحك خلاص فلة عاوزة تسيبيني عاوزة تتخلى عني انا ماليش غيرك هروح معاك زي ما انت عاوز يا عاشور اسمعيني بس يا زينب الله اسمعوا اولاد انا اهدى بس يا عاشور افهميني يا زينب التردد ملوش لزوم والوقت ضيق يا اولاد. خايف يا عاشور؟ ما انا كمان خايف عليكوا. الله ما تخافش، انا رزقنا هنا يابا، الرزق في كل حته حسب الله. بس ايه اللي يخلينا يابا نروح حته ما نعرفهاش؟ هنشتغل كلنا مع بعض. ومين بس اللي يضمن العيشه في الجبل؟ قصر الكلام قلتوا ايه؟ لا يا عاشور، انا هستنى هنا، والولاد لو عايزين يروحوا معاك هم حرين. شوف يابا، احنا هنستنى هنا وانت هنا. وانا هستنى، كلنا هنستنى هنا. انا يا فل، انت اتخبيتي ولا ايه؟ غبت عليكي؟ لا، بس بزهق من القعده لوحدي في الجبل. جبت العلف للحمار ومليت القربه من حنفيه الدراسه. قابلت حد هناك؟ مش كتير، يمكن ما شفتش حد، بس لمحت درويش. شافك؟ مش عارف، يعني فيه ناس هناك. انت زهقت يا فل؟ انا مبسوطه معاك يا عاشور، بس فين الناس؟ دي الجنة نفسها ما تسواش حاجة من غير الناس والشغل والزيطة والخناقات. الناس يا عاشور، الناس. انا عايزك تصلي يا فلة، عاوز احفظك القرآن. بس انا ما رحتش الكتاب. في حاجات كتير لازم تعرفيها، درويش اصله معلمكيش حاجة تنفعك. وبعدين يا عاشور، الايام بتمر والوحدة صعبة. 6 أشهر دلوقتي وكأننا مش عايشين. الصبر يا فل، انا زهقت من الصبر يا عاشور. فل. ايوه يا عاشور. فل. خلاص يا ست، الحالة هديت هناك وحنرجع قريب. مش على طول كده، الاول هتاكد وبعدين اقول لك تحضري نفسك. انا محضره نفسي من دلوقتي يا عاشور. حسب الله، اطلع ابقى اطلع. زينك صح يا زينك؟ الله، الباب اتفتح لوحده. تعالي مش ممكن. يبقوا سابوا الحارة هم كمان. بس دهم اهي، كل حاجة زي ما هي، السحارة والحلل والاطباق، بس عليها تراب. جلابيت حسب الله اهي. بصي فالديل زينة. لا، يعني احنا كنا راحوا فين يا عاشور؟ ما سابوش الحار، ما سابوهاش. يمكن خرجوا وحيرجعوا تاني يا عاشور. لا، مش هيرجعوا تاني. احنا رايحين على فين؟ خش. ده بيت مين ده يا عاشور؟ بيت الفنان. طب وهنخش نعمل ايه؟ لحسن صحابه ما بقاش له صحاب. تعالي خش ومفرجك على العز والقباهة اللي كانوا عايشين فيها. العلم عاشور وصل يا رجاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا رجاله؟ الحمد لله يا معلم، قربنا نخطب كل الوكاله الجديد وكله بنفسه يا سيدي الحاره. يا مبروك. ايوه يا سيدي الحاره. حسبت الرجاله ولا لا؟ هديهم الفلوس اخر النهار يا سيدي الحاره. لا اديهم دلوقتي علشان يروحوا بدري، ولا انت ناسي ان النهارده موسم؟ ربنا يحمل بيتك، ربنا يوسعها عليك كمان وكمان يا سيدي الرجاله. اسمع يا مبروك. ايوه. عاوزك تشغل كل الناس، مش عاوز اشوف نفر واحد في الحاره مش لاقي شغل. ربنا يعمر بيتك ويكفيك شر العاية يا عم عاشور. يا سلام عليك يا معلم عاشور، سيد الحاره صحيح. يا الحاره عمرها شافت حد زيه بالشكل ده؟ بقى عمرنا شفنا واحد غني وعنده الفلوس بالزكايب بيعطف على الغلابه والحرافيش بالشكل ده؟ ده والي من اولياء الله، عشان كده ربنا نجاه، ما هو الوحيد اللي نجي من الشطه اللي حصلت. عشان كده الكل دلوقتي بيقول عليه عاشور الناجي. درويش درويش لسه عايش؟ وحرجع لي الانس من تاني في الحارة يا عاشور. انا مش مصدق عينيا، مش ممكن درويش انت. مش كتير على الله يا عاشور، انا فعلا عايش، والفضل ليك يا سيدي الحارة. ليه انا؟ وبرضو استحسن ادي لك فكرة. انا بقى يا سيدي من غير مؤاخذة عملت بالحكمة بتاعتك. الحكمة بتاعتي؟ انت مش كنت شايف ان الحل الوحيد عشان ربنا ينجينا من الشوطة ان الواحد يسيب الحارة ويمشي؟ وانا بقى عملت زيك، وما كنتش بعيد عنك طول المدة اللي فاتت وانا جنبك. اسمع يا درويش، انا مش هسمح لك باللي بتعمله ده. بعمل ايه؟ البوظة يعني؟ هي البوظة مش بتاعتي، ومن حقي اوضبها واجددها وارجع لها الناس الحلوة. مش هسمح لك بفتح البوظة يا درويش. يا عاشور يا اخويا، صحيح انت سيد الحارة والغني الوحيد فيها، بس انت بقى مش الكانون وكمان ما انتش الفتوة. اسمع يا درويش، ليه ما تروحش حارة تانية وتعمل اللي انت عاوزه؟ ازاي بقى؟ انا اتولدت هنا يا سيدي المعلمين. بقى كده، وانا كمان بقى محتاج لعطفك واحسانك يا عمنا. ده كان زمان. انا صحيح جايز ما اقدرش اقفل لك الخمارة، بس مش هاخد على اي تهديد يا درويش. بس انت بترش بالجودة على كل محتاج. في الخير انما في الشر لا. على كل حال انت حر في مالك يا سيدي الحارة، انت حر في فلوسك، مدام فلوسك يعني انت حر. انا فاهم انت قصدك ايه، انا عارف ان نفسك الخبيثة ممكن تخليك تتكلم عليا وتفشي سر بين الناس، لكن انت عارف هيكون جزائك ايه يا درويش. انت بتهددني يا عاشور. اعجنك وراس الحسين، ولا حد يعرف لك راس من رجلين. وكمان بتهددني بالقتل. اظن انت عارف ان اقدر انفذ اللي بقوله. كل ده عشان النعيم اللي انت فيه وبتتمتع بالفلوس اللي مش بتاعتك. الفلوس حلال عليا مادام بصرفها في اللي ينفع الناس. عاشور، انا مش بحسدك على البغداد اللي انت عايش فيها والعباهة دي كلها، انا بس عاوزك تديني زي ما بتدي اللي بيحتاج لك. ولا مليم لامثالك. عاوز تقول حاجة تاني؟ كده زي ما تحب يا عاشور، احنا اخوات بس هنعيش غرب عن بعض يا عاشور. بس تعامله بالشكل ده يا عاشور؟ امال يعني كنت عاوزان اعمل له ايه؟ اتهز؟ اركع له؟ اتحايل عليه؟ لا بس غير معاملتك له يا عاشور، اديله لسام عنتي، ابعد عننا الغدر يا عاشور. فلة، انت لسه ضعيفة زي زمان. انا خايفة على اللي احنا فيه، ده احنا ما صدقنا. ما تخافيش يا فلة. زي ما خافش يا عاشور، فين الامان اللي احنا عاوزينه؟ على كل حال درويش ندل وشراني صحيح، بس جبان ما يقدرش يعمل اي حاجه. يا خوفي من الأندال يا عاشور. ما قلتلك ما تخافيش يا فل. يا خوفي من الأندال يا عاشور. البوليس. مساء الخير يا سيد عاشور. ايه الحكاية؟ انا اسف جدا يا سيد عاشور. خير يا حضرة الضابط. في الحقيقة احنا معانا امر بالقبض عليك. ايه عاشور؟ ما تخافيش يا مشمس. اتفضل يا حضرة الضابط. اتفضلوا على ملبس هدوم. لا لا عاشور مش ممكن، مش حسيبة، حرام عليكم حرام عليكم حرام. الحقوا رجالة. الحقوا رجالة. حيقضوا على السيد عاشور. ممكن. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لكم كده، قطر حديد في ايديه والدنيا مقلوبه هناك. يعني ايه بوض عليك؟ يلا بينا يا رجاله. يلا بينا. يلا بينا. يا الدنيا طرف ايه يا معلم؟ انت يا رجاله علي معشوق اخويا اخويا. يلا يا جدع انت وهو، بلاش اللمه دي عند الاسم وبس. معلم عاشور يحصل له كده يا ناس؟ سابوا رحمة اخويا الشيخ عفرة، ما طلعت من لساني كلمة واحدة. صدقيني يا مرات اخويا. اللي هيتكلم هخرجه بره القاعة. اتكلم يا عاشور، عاوز تقول ايه؟ انا مش حرامي يا فاضلة القاضي. انا مش حرامي، انا ما اعتديتش على حد. صدقوني الحارة ما كانش فيها حد. رجعت من خالة لقيتها فاضية، ما كانش فيها غير الموت. لقيت البيت من غير صحاب، ابقى سرقته؟ انا ربنا نجاني من الوابة، يبقى خسارة فيا ان اعيش في البيت اللي ما لقيتلوش صاحب. انا ما خدتش المال لنفسي، اعتبرته مال الله، واعتبرت نفسي خادم له ووزعته على الغلابة ونفعت بيه كل محتاج. ما عادش في الحارة جعان ولا عطشان ولا عطلان، ما فيش حاجة ناقصانا، كل حاجة بقت موجودة، السبيل والحوض والكتاب والزاوية. ليه بتعاقبوني؟ بتعاقبوني ليه بعد ما كل الناس كرموني؟ ليه قبضتم عليا زي اللصوص؟ ليه؟ ليه مسكني وسايبيني اللي نهبوها لنفسهم وجريوا؟ ليه؟ حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عاشور عفرة زيدان الشهير بعاشور الناجي بالسجن لمدة سنة. يا رب يا رب انت الشاهد على كل شيء، مستني حكمك العادل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم ولا يكون عندك ايوه فكرة يا ست ام شمس الدين ابدا. احنا كلنا تحت امرك. كل اللي تعوزيه اطلبيه يا ست الكل. كتر خيركم كتر خيركم. انتوا مش مخليني عايزه حاجه. الاكل والشرب والفلوس ده كتير كتير قوي. ده احنا خدامينكم يا ست فول. ده لحم كتفنا من خيركم يا ست الستات. كتر خيركم. بس انت لازم تيجي تعيشي معانا. انا بيتي وجماعتي تحت امرك. كتر خيركم. انا لازم استنى هنا. ايوه هستنى هنا في البدرون القديم اللي اتجوزت فيها عاشور، وحستنيه، ايوه حستنيه لحد ما يخرج ويرجع لنا تاني. ربنا يسيبك خاطر الهي لازمنا اللي ظلموه ويفضحوا صحيح اللحمه في السوق. امين. نعمين يا سي محمود، هاتلنا هنا شويه فول نابت يا واد وحتتين بدنجان. واد حصايه كمان يا واد، شوف الحاله. اهلا اهلا. عينيا جاك خازقوهم. بقول ايه يا درويش؟ خير يا سي عطاي. يا اخي انا قرفان قوي من اهل الحرم في الحدود، حاجه قرف صحيح. على رايك حاجه عجيبه قوي. هو انا شفت كده ابدا؟ في ناس في الدنيا بيعشقوا واحد زي ما بيعشقوا عاشور بالشكل ده؟ يا سيدي بكره ينسوه وينسوا ابوه، هيكون اجدع من مين يعني؟ ياما ناس عيطنا عليها وكنا فاكرين القيامه هتقوم علشانهم، وكله اتنسى وضاع وفات. انما حكايه مراته دي اللي شغلاني برضه يا درويش. هي بصراحه حلوه وتستاهل انها تشغل الدماغ. اسألنا انا. انا اللي جبتها الحارة وشغلتها في البوظة دي. دي هوست كل الرجال. يا سلام. وهوست ولاد عاشور الله يرحمهم بقى. راح جايلي في عاشور عشان يمشي العيال ولاده. طب هو في حبها وراح متجوزها. يا سلام يا سلام. انما هي من جهة تشغل الدماغ. تشغل الدماغ. انت برضو عندك حق. تجنن بنت العفريتة. مش ده اللي انا قصدي عليه يا درويش. امال قصدك ايه تاني؟ اصلها مخليه منظرنا وحش قوي. تصور هي بتعمل ايه دلوقتي؟ لا مؤاخذة بتعمل حاجة بطالة. شفت عليها حاجة؟ لا لا لا لا لا، بس بتشتغل دلوقتي في سوق الدراسة. عشان تجيب لقمتها. ما طول عمرها نفسها عفيفة، ما تحبش حد يعطف عليها ابدا. بقول لك مخليه منظرنا وحش قوي. بشوف في عينين الناس العطف عليها، ولما بيبصوا ناحيتي بعرف عينيهم ان احنا السبب. يا عم قطايف، انت برضه هتشغل روحك بالحاجات دي؟ ده انت محمود بيه قطايف. قطايف اللي الكل بيعمل له الف حساب. واد يا لسوع. نعمين يا معلمه. هات حاجه هنا يا واد، وهات كمان شويه جرجير. عينيا. وانتوا يا عالم يا سكرانه ما تسمعونا حاجه في ليلتكوا السودة دي. يخبرني قلبي يقول معلش، يخبرني قلبي يقول معلش. أوري للناس ازاي وشي، أوري للناس ازاي وشي. يخبرني قلبي يقول معلش، يخبرني قلبي يقول معلش. أوري للناس ازاي وشي، أوري للناس ازاي وشي. لولاك بحبه غالي عليا يا صاحبي. ايه يا نانلي عايزين شوية، ايه يا نانلي حاجة من اللي هي، ايه يا نانلي حبت قهد على البقع عيني. لا لا لا لا لا انا وحبيبي رايحين في سكيبة، انا وحبيبي رايحين في سكيبة. يتعلموا منا الحبيبة، يتعلموا منا الحبيبة. انا وحبيبي رايحين في سكيبة، انا وحبيبي رايحين في سكيبة. يتعلموا منا الحبيبة، يتعلموا منا الحبيبة. اما العوازل كتهربية يا صاحبة جية، ايه يا نانلي عايزين شوية، ايه يا نانلي حاجة من اللي هي، ايه يا نانلي صاحبة جية، ايه يا نانلي عايزين شوية، ايه يا اهلا يا مرحبا يا ست فل. درويش؟ درويش، انا قلبي عندك يا ام شمس الدين. الله، امال فين شمس الدين؟ برضه صح، سيبيه عند الجيران وعمه موجود. مدبب. الله، اشمت فينا زي ما انت عاوز يا درويش. علي الحرام بالتلاته، مالي دخل باللي حصل. ومحمود قصايف شاهد على كده. ايوه، بس جه على هواك يا درويش. اوه الله يسامحك، بس انا ايه اللي كنت هستفاده من سجن عسود؟ بس اقطع براعي ما كنت فرحان يا درويش. الله يسامحك، روحي يا شيخ الله يسامحك. وعلى كل حال سيبينا من الزعل دلوقتي واقبلي نصيحتي. نصيحتك يا فل، ما يصحش انك تشتغلي لوحدك في سوق الدراسه واحنا مش رجاله ولا ايه؟ عندك شغلنا احسن. اشتغلي معايا في حمايتي، في البوظه، في الحفظ والصون. ربنا يلعنك دنيا واخره. وانا مستحيل استغنى عنك يا فل. ايه يا درويش، غور من وشي، مش عاوز اشوفك. كفايه اللي حصل لنا من تحت راسك، كفايه. برضه من تحت راسي؟ معلش، على كيفك يا فل، بكره هتعرفي درويش هيعمل ايه في الحاره. ام شمس الدين، بقالي كتير ما شفتكيش يا بنتي. من ليله ما عاشور جابك عندي واتجوزك تاني يوم. دايما نجيب في سيرتك يا عم مغاوري. انتوا نسيتوني يا فلة، حتى عاشور ما بقاش يجي القرافه كتير زي زمان. بس كنت معذوره وكنت فرحان لكم. انا تعبانه يا عم مغاوري. ده انت مرات عاشور يا فلة، حاسه اني وحيده. انا شايف كل الناس معاك يا بنتي. خايفه، ما بقتش انام من الخوف. الظلم عمره ما بيدوم. عاشور هيرجع وهيعوض كل اللي فات، لانه عرف عدوه من حبيبه. درويش الندل عاوزني اشتغل معاه. درويش دلوقتي بيكون عصابه كبيره علشان يبقى في سوه الحاره، والندل شيخ الحاره بيساعده. ايه، وعرفت ازاي يا عم مغاوري؟ المجرمين دايما ما يتقابلوش الا في الضلمه. انا بشوفهم بيتقابلوا ويخططوا. درويش يبقى في سوه. درويش، الخفافيش ما بتطلعش غير في الضلمه، ودرويش واحد منهم يا بنتي. ما هو لما بيغيب الرجاله الجدعان، الكلاب الجربانه هي اللي بتظهر في الصوره. ولو حد تعرض لي؟ انت فلة اللي وقفت قدام درويش واتجوزت عاشور. اوعي تفتكري ان الست دايما ضعيفة. الست لو عزيمتها جامدة بتكون اجمد من 100 راجل، ولا يمكن حد يقدر يأثر عليها. كتر خيرك، انا دلوقتي اطمنت. انا دلوقتي اقدر اقف قدام الكلاب دول كلهم. رمم ما يهمكيش منهم. وادي الايام بتدور، وبكره السبع يخرج لهم، وساعتها كل الفيران هتخش جحورها من جديد. يا رجاله، احنا موافقين يا غسان. كلنا معاك يا غسان. كلنا معاك يا غسان. غسان، ايه رايك يا دهشان؟ انا عايز اقول حاجه يا رجاله. رجاله يا دهشان، عايز اقول ان مش كفايه اننا نفرح بالمعلم عاشور ونتلمع حواليه وبس، لا المهم اننا نحميه. عندك حق يا دهشان، عندك حق يا دهشان. ايوه لازم كمان نثبت لدرويش وعصابته ان في ناس ما بقتش تخاف. ايوه الحرافيش اللي ما حد كان بيسمع لهم حس دلوقتي بقى لهم كلمه. مظبوط يا رجاله، عين العقل يا دهشان. احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض يا رجاله. الحب اللي جمعنا كلنا حوالين عاشور لازم يجمعنا واحنا بنتحدى العصابه اللي تكره عاشور. مظبوط يا رجاله. يلا يا جدعان عشان نبتدي التحيه. انا هعلق الزينه فوق الدكاكين، وانا هجيب الرمل عشان نرش في الحاره. الحاج احمد سماعين هيتبرع بالكلوبات النور اللي عنده، واخوه الشيخ محمد سماعين هيفرش الحصر قدام بيته، والمعلم ياقوت هيدينا الكارو عشان الزفه، وامين الزوج واخواته هيتباحوا الدبايح. على خيره الله يا رجاله، وانا عليا الم لكم الحرافيش من سيدي فارس. وانا معايا رجاله عزبه الصفير. اهو كده يا رجاله. ايوه لازم تكون زفه ما حصلتش عشان نرد الجميل لعاشور الناجي. فينا يا رجاله؟ يا رجاله الله يا رجاله. كله تمام يا درويش؟ كله تمام يا شيخ قطايف، رجال تتحركوا خلاص. انت ما شفتش اللي حصل؟ ده العالم كلها راح تستقبل عاشور. ما يهمناش، كلهم شويه حرافيش، لو دخل عليهم شويه من رجالتنا كله هيفلسح. يفلسح مين يا والدي؟ انا مش عارف قلبي ليه مش مطمن. خلي قلبك حديد ابو حنفي. بقول لك ايه؟ ايوه. تعال احنا نقعد هنا والاخبار هتجينا في قهوه جرجير. جرجير بقدونس. حق ده دماغي هتوج ونفسي اشرب لي كرسي دخان. مين كرسي في نافوخك يا ابو حنف؟ الله الله الله، الزفه وصلت يا درويش. سامع؟ الله، تعال هنا نقف على جنب. تعال تعال. ايه ده يا درويش؟ ايه ده؟ مش ممكن، ممكن. الله الله الله الله الله، ده رجالتك انضموا لرجالة عاشور. انا مش مصدق عيني. لا يا اخويا صدق، اهو على عينك يا تاجر. كلهم قدام الدفة على العربيات الكارو اللي ماشي حواليه. عاشور بقى الفتاوى يا درويش. رجال الزعاق، انا هفضلهم، انا هوزيهم. حيناني بلادي يا عاشور. قد كده الناس بيحبوني. وانا ببص عليك في الزفة كنت شايفة الدموع في عينيك. فلة. الاصل ما يضيعش ابدا، الاصل هو الغالب. انا يئست لما انسجنت، لكن الدنيا بخير، الدنيا بخير. هو فين شمس الدين؟ الله، فهو دخل ينام. عينيه وجعته من العياط من فرحته بيك. ربنا يقدرني ان اربيه احسن تربية، ربنا يقدرني ان ازرع فيه الكرامة والشجاعة. شمس الدين يوه الله، ما تقوم بقى يا واد. الله، بلاش كسل كده. امال صباح الخير يا اما، ابويا صحي؟ اه من بدري فطر وشرب الشاي وخرج. ولا انت فاكره عجوز زي ابنه؟ اما ياما حلمت حته الدين حلم. خير اللهم اجعله خير. طب حضر لنا الفطار علشان احكي لك حلمت بايه. والله ما انا عارفه اخره احلامك دي ايه يا شمس الدين. طب قوم بقى قوم يا ولد على ما اعمل لك الاستنبوكس. يا عيني عليك يا ام شمس الدين، يا بختك بيها يا معلم عاشور. لا رجالة لا، بلاش نزود الشر اللي في الحارة، عاوزين نخلي كل حاجة اصول، وانا ما احبش البلطجة. كل واحد فينا لازم يشتغل، الغني لازم يدي الفقير، بس يعني مش الفقراء يناموا ويشحتوا، لا الكل لازم يشتغل، لازم ندوق طعم القرش الحلال، القرش نجيبه بعرق جبيننا من غير ما نشحت. والناس اللي بتعادينا في الحوار اللي ورانا دي، المفتري لازم نشكمه، اللي ما يجيش بالذوق نجرب معاه لون تاني، بس من غير ما نفتري ولا نتباهى بقوتنا على الضعيف، بالعكس قوتنا نحمي بيها الضعيف. ودرويش، درويش ما دام اتهد خلاص هنهد فيه ايه تاني؟ ده الضرب في الميت حرام. عداك العيد يا معلم عاشور. ربنا يديك على قد نيتك يا ريس عاشور. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله، في ايه يا شيخ قطايف؟ عم مغاول ماله؟ تعيش انت. انت انت انت بتقول ايه؟ الباقي في حياتك يا سي عاشور. مغاوري مغاوري مات. لا اله الا الله. مغاوري. لا اله الا الله. مغاوري ده هو اللي كان بقيلي في الدنيا، كنت بقوله على كل حاجة، كنت بسمع له، كان بيشوف كل حاجة ويورينا الطريق. شد حيلك شد حيلك يا ريس عصير. الناس الحلوة بتموت، اللي اتعلمنا منهم بيموتوا. ليه كل حاجة حلوة بتموت؟ ليه اللي بيروح ما بيتعوضش تاني؟ الصور الحلوة بتموت والصور الباهتة تعيش. ليه ليه ليه؟ حكمتك يا رب. معلم عاشور سيبوني سيبوني سيبوني لوحدي، سيبوني سيبوني لوحدي، سيبوني. معلم عاشور معاك العال، حتي يروح يزح لشمس الدين. اوام يا جدعان. عم علي صباح الخير. صباح الخير يا ابني. ما شفتش ابويا عاشور؟ ما لمحتوش يعني قدام التكية ولا حاجة؟ لا يا ابني ما شفتوش الليلة دي. مش ممكن. ايه حصل حاجة؟ ها؟ لا ابدا، بس كنت عاوزه. غريبة، ده بيقعد هنا كل ليلة، يكون راح فين؟ عم غسان، عم دهشان، شمس الدين. مرحبا شمس الدين. خير؟ ابويا فين؟ ابوك فين؟ حصل حاجة يا شمس الدين؟ ابويا ما جاش البيت من امبارح. ازاي الكلام ده؟ هيكون راح فين يعني؟ اهو كل ليلة قبل نص الليل بيروح الساحة ويقعد قدام التكية، يقعد له ساعة اكتر. بس انا ما لقيتوش هناك. امال يعني هيكون راح فين بس يعني؟ يكونش في ميعاد ارتبط بيه مع حد؟ والله يا ابني علم علمك يا شمس. ازاي الكلام ده؟ ده انتوا رجالته يا عم غسان، انتوا الاتنين بالذات اللي بيعتمد عليكوا يا عم دهشان. ايوه بس ما نعرفش راح فين يا شمس الدين. Thank you. شمس الدين، شمس الدين لقيته؟ ده انا جاي عشان اشوفه، افتكرته رجع ياما. ها هو انت ما لقيتوش؟ ابوك راح فين يا شمس الدين؟ هروح ادور عليه تاني، ما تلاقيش ياما، ضروري هلاقيه. انا قلبي مش مطمن، الشيطان بيصور لي حاجات كتير. جيب العواقب سليمه يا رب. انت فين يابا؟ رحت فين يا عاشور؟ عاشور ابنك شمس الدين محتاج لك يا عاشور. عاشور عجيبة صحيح يا حاج هلال. رغم اني مبسوط انه اختفى، بس انا برضو مستغرب يكون راح فين. يروح مطرح ما يروح، المهم اننا استريحنا منه. حقا كل الاعيان والتجار مبسوطين انه توكل. ما هو الاخر كان غاوي يقر علينا ويقرفنا بالحرفيش بتوعه. قال ايه؟ قال الغني سعد الفقير، يغور الفقر بعيد عنك. الراجل راح فين يا شيخ قطايف؟ ومش عرفني يا اخويا، كانوا قولك عليا بعرف الغيب يا سيد درويش. اما حاجه تمخول المخ يا جدعان، اللي ما حد عارف له طريق جره. طب انا اقطع دراعي مكان الموضوع ده ولا حاجه. حاجه؟ حاجه زي ايه يعني؟ لا، واحده من اياهم كلت مخ عاشور. يا راجل حرام عليك. حرام عليا؟ بكلمك جد، حكم عاشور ده قصه ضعيف قوي قدام النسوان. ده يوم ما شاف فل عندي في البوظه دماغه كانت هتود، ولا هديش الا ما خدها من عندي. يا راجل يا راجل، مش يتجوزها؟ الله، وانا قلت لك حاجه نهايته. المهم انه راح، وانا اللي كنت فاكره هيقعد يجي 100 سنه. ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. الرجاله كتير، بس فين الحيل؟ معرفش سابنا ليه، احنا قصرنا في حاجه؟ قفلنا باب من ابوابه وعملنا حاجه تزعله؟ قلبي كان حاسس، يا ما كنت خايفه. انا ما احبش العياط، ما احبش القلوب الضعيفه. ابويا مش لعب عشان حد يخطفه، ابويا مش نمر عشان يقع في الفخ من غير ما يشوف. انا بس حزين لاننا مش قادرين نتصرف. بس لو تفتكروا ايه اللي حصل، يمكن في حاجة كان بيفكر فيها. الريس عاشور عمره ما غير عادة من عاداته، 20 سنة وهو على الحال ده. ما هو لازم فيه سر في الموضوع. عاشور ما بيخبيش عننا اسرار. ولا عمر خب عني حاجة. يعني ايه يعني؟ هيكون ضم الاتكية؟ كلام فاضي. تعرفوا يا جماعة، انا عقلي بيقول لي انه زي ما اختفى فجأة ضروري هيظهر فجأة. مش باين، مش باين، مفيش اي حاجه تبشر بالخير. مش وقت العياط ياما، كون الموضوع فيه غدر يا جدعان. غدر؟ ممكن قوي، حد من اللي بيكرهوا السبع غدر بيه. الله الله الله، هقلب لك دماغك. انا بقلب لك دماغك يا سي محمود يا قطايف. ايوه بتقلب لي دماغي، ما انت شايف الدوشه اللي احنا فيها. ده الراجل مش عارف له طريق جره، وانت جاي تبقبق وتتقلق. الله الله، طب وانا مالي؟ انا يعني اللي خبيته؟ ايوه بقى، بالعربي كده الناس كلها بتتكلم. الناس بيقولوا انك سحبت عاشور على القرافه ورحت دفنه في تربه من التربه اللي هناك. انت بتقول ايه يا شيخ قطايف؟ ما هو شوف، لما اقول لك لو شمس الدين وفولا سمعوا بالكلام ده انا مش مسؤول بقى. انتوا بتقولوا ايه يا جدعان؟ بتتهموني وانا ليل نهار مسروح في البوظه. شو وبقول لك حاجه، مزروع ما مزروعش، انت عاوز نصيحتي؟ امال انا جاي لك ليه؟ احسن حاجه تعملها بقى انك تهرب من الحاره. ايه؟ اهرب؟ ايوه تهرب، ده الحل الوحيد يا درويش، دي فرصتك الوحيده عشان تنفد بجلدك. يعني انت كمان بتشك فيا يا شيخ قطايف؟ يا سيدي بشك ما شكش، انت هتخش في قلبي بقى. ثم لازم تعرف حاجه مهمه، انا دلوقتي ما عنديش اي مانع اشك حتى في ابويا. طيب طيب يا شيخ قطايف، معلش يا شيخ حبيبنا، لكن انا بقى هتصرف، انا هتصرف وحواليكوا كلكم. يا شيخ روحتك القرف، كان يوم اسود وما شفناكم. الدين. ايوه ياما. عرفت اللي حصل يا شمس الدين؟ حصل ايه ياما؟ اسمعني وفوق لي يا شمس الدين كويس، كفايه العياط اللي هب حلم على ابوك. عرفت ايه اللي بيحصل في الحاره؟ خلاص هيختاروا سوى جديد للحاره بدل ابوك. مش ممكن. كان لازم ده يحصل، لازم يكون حد موجود عشان يجمع الرجاله ويمشي امورهم وامور الحاره. واختاروا مين؟ مفيش غير الاتنين اللي كانوا قريبين من ابوك، غسان ودهشان. ايوه، وطبعا محدش فكر فيك، بيقولوا لسه صغير. غسان ودهشان؟ ايوه، الاتنين هيقفوا قدام بعض سحرة المماليك، واللي هيغلب هيبقى في توة الحارة. سمعت ولا ما سمعتش يا شمس الدين؟ ما هو مش معقول الحارة تعيش من غير فتوة. بس يكون راجل، راجل مال وهدومه بقى بعد عاشور الاسد اللي تتهزله الارض كلها، يمسك مطرحه قطه. يرضيك كده يا شمس الدين؟ يرضيك؟ احنا هنضيع في الرجلين، حق الارمله الغلبانه المكسوره. بس انا ما متش ياما. انت مالكش في الحاجات دي. يا ريتك كنت تنفع، يا ريتك مسكت مطرح ابوك. انا خارج، هروح اشوفهم هيعملوا ايه. حسره عليك يا عاشور، حسره عليك يا عاشور. عمي محمود يا شيخ عطاير، الحق يا شيخ الحاره. ايه واد في ايه؟ حصل ايه؟ درويش بتاع البوظة ماله؟ لقوه مقتول في القرافة. الله، شمس الدين، ايه اللي جاب؟ يعني بلاش اتفرج. لا لا لا، مش قصدي. لا لا، انت مع مين عشان مؤاخذة؟ مع مين ازاي؟ يعني مع رجالة غسان ولا رجالة دهشان؟ اصلهم جم هنا في صحرة المماليك عشان يقفوا قصاد بعض، واللي هيغلب منهم يبقى في قوة الحارة. مطرح ابوك يا اعلى يا شمس الدين. مطرح ابويا؟ وعم شعلان لطبش هو اللي هيحكم بين الفرقتين. مرحبا شمس الدين. عم شعلان؟ مرحبا يا عم شعلان. انت مع مين يا شمس الدين؟ غسان ولا دهشان؟ مش مع حد يا عم شعلان. طب تعالى يا ابني وقف جنبي هنا، كان نفسي اشوفك تسد مطرح ابوك. وقف جنبي يا شمس الدين. يا رجاله يا رجاله، ايوه العركه هتبتدي بين غسان ودهشان. خش يا غسان. كل واحد من الرجاله يراعي الاصول كويس، كل واحد يقف مطرحه في الدايره اللي حواليهم. النظام يا رجاله، اللي هيكسب هو اللي هيفوز، والكل هيطيعوه، واولهم اللي خسر. ها، موافق يا غسان؟ موافق يا معلم شعلان. موافق يا دهشان؟ موافق موافق موافق يا معلم شعلان. على كرة الله، كل واحد فيكم معاه النبوت بتاعه. مش عاوزين العنف يا رجاله والجدع اللي هيغلب في اللعب. يلا يا رجاله. خشب خشب كتب اكيدك يا دهشان. اكتب كتب يا غسان بدوة صحيح. غسان غسان اتفضل عليه اتفضل عليه اتفضل عليه. مبروك يا غسان مبروك. انت كويس يا دهشان. حد ما طرد يا رجالة. انا اللي معترض يا غسان. انت يا شمس الدين اللي معترض؟ ايوه يا غسان ايوه انا. ايه سمعان في الفتوانة يا شمس الدين؟ ده الواجب اللي لازم اوفيه يا غسان. بس ابوك ما جهزكش للواجب ده يا شمس الدين. كفايه اللي اتعلمته منه وطلعت بيه من تحت ايده. يعز عليا اني اسالك يا شمس الدين. سيب النبوت هو اللي يتكلم. مش ده النبوت يا غسان. هادي النبوت. وادي النبوت بتاعي يا شمس الدين. وادي الجلبيه. وادي جلبيت انا كمان. وحنشوف مين اللي يغلب من غير نبوت. شمس الدين شمس الدين شمس الدين هو اللي غلب يا رجاله. ايه ده مش معقول. على راي الناس اللي يوضع سره في اضعف خلقه. يا خراب يا اولاد. مبروك يا فلا مبروك يا ابو شمس الدين. شمس الدين شمس الدين شمس الدين. اما تسلم عضلك يا شمس الدين. عاشور ما انتهاش يا اما عاشور ما انتهاش. ردت لي اعتباري يا شمس الدين ردت لي اعتباري. حافظت على اسم ابوك. دلوقتي همشي قدام كل الناس وانا مش خايفه ولا مكسوفه. ما بقتش مذكره الجناح يا شمس الدين. ما بقتش مذكره الجناح يا حبيبي. معلم شمس الدين. الله ده ايه اللي بيحصل ده؟ اوعى واد انت يا جبان. انت مش عارف انت بتكلم مين يا واد. طب خد سعيني بقى خد. لم ملايتك يا شابه. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي اتأدب يا معلم. رحت مقدباه. جدع يا عجمي. انت مش فاكرني يا معلم؟ ها؟ لا فاكرك. كنا بنلعب سوا زمان. بس انت ما افتكرتنيش. اصلك اتغيرتي قوي. انت بنت دهشان؟ ايوه يا معلم. يا صلاة النبي ما شاء الله. انا ماشي. فوتك بعافية يا معلم. اما ايوه يا شمس الدين. بقول ايه يا اما؟ هو دهشان ليه بنت اصغر مني شويه. ها وبتسال ليه؟ خير، جاوبيني بس الاول. له بنت عجمية. صح، انت شفتها فين النهارده الصبح؟ كان فيه واحد بيضايقها، لكن ايه، مرمطته وفرجت عليه كل الناس. باين عليها دخلت دماغك. لا مش قصدي. لكن باين عليها بنت كويسه قوي. ابوها راجل جدع ومن رجالتك. مش عيب برضو اساله في كلام زي ده؟ عندك حق، اما تعوز تعرف ايها حاجه يبقى اسالني وانا اقول لك يا شمس الدين. مالك يا اما؟ افتكرت ابوك يا شمس الدين. عاشور افتكرته النهارده الصبح. الشيخ حسين قال لي انه نفسه يعمل كتاب فوق السبيل، قلت له حلم لك الفلوس وشجعته. لقيت الدمعه نزلت من عينيه وهو بيبص لي ويقول عاشور الناجي لسه موجود. ايه حاضر، استنى يا معلم. ايوه خدنا يا اخويا معاك. يس اركب يا قمر على مهلك يا اختي. خدي ايدي يا عيوشه، هاتي ايدك يا حبيبتي. هوبا المسمار كان هيعورني. الحمد لله جت سليمه. مش تشيل مسامينك دي يا معلم. اما اروح ابقى اديله دقه محترمه. على فين العزم؟ الضرب الاحمر يا معلم. حار يا ما انت شكلك حلو يا بتوتنا وانت فايق الكارو. كتر خيرك. حار تمام زي ابوك المعلم عاشور. تقدر يا اخويا تعيش عيشه الاغنيه بس مزاجك تشتغل بايديك. حار تقولي يا ست ساكنه في الضرب الاحمر؟ مين؟ ست قمر؟ ايوه يا اخويا. هي ما بتتكلمش دي. بسمعك يا معلم. كتر خيرك. حلوة أوي قمر وهي قمر بصحيح. يا لهوي يا جدعان. نزلني بقى هنا. ايه؟ ليه بس كفالها الشر؟ زهقت من هنا ولا ايه؟ يا خرابي. هي بتضحك ليه من غير مؤاخذة؟ عشان احنا دلوقتي بقينا في الضرب الاحمر. صحيح. طب وماله، ما تخليكم معانا شويه. كتر خيرك يا معلم، وقفنا بقى. نزلني. يس يا جدع. هاتي ايدك. ايوه على مهلك، على اقل من مهلك. يا لهوي. كتر خيرك، مع السلامه. هفوت عليك الصبحية واجيب لك العسل معايا. مع ألف سلامة يا قمر. مع السلامة. ما تركب يا معلم. صحيح. مين دي يا ست عيوشة؟ لا انت عارفني يا معلم. يا خبر، امال حد ما يعرفش الست عيوشة الدلالة؟ بس ما قلتليش بقى مين دي. انت ما شفتش الست قمر قبل كده؟ لا. ما هو كل الستات الحشمة كده، لكن ست قمر دي ست من السبع ستاير. عرفنا؟ أمال أرملة، ربنا نديها المال والجمال، بس يا حبة عيني حرمها من الراجل اللي يونسها ويهنيها. طب وليه يعني ما ركبتش الحنطور؟ كان مزاجها تركب مع سوة حارسنا. ايه غريبة دي. بس دي ما تكلمتش يا عيوشة. بس العين بتتكلم يا معلم، وانت بقى ابو المفهوميه. اصله بيحبوك قوي يا شمس الدين. واحنا كمان بنحبه يا عجمية. معلم ايه يا اخويا، سرحت في ايه؟ ها؟ لا مفيش. ما قلتليش هي عجبتك؟ هي مين دي؟ الست قمر، انت نسيت ولا ايه؟ الله، انت بتسالي عليها وليه انت؟ انا بقى شغلتي ابيع الهدوم والسعاده للناس. هتنزلي فين؟ وقف هنا، وصلنا مبان القلعة. يس كتر خيرك يا معلم. يس. احب اركب معك ثاني، الكلام لسه ما خلص. اوعى تنسى عيوش. اوحى مع السلامه يا معلم. ها ايه يا شمس الدين، مالك ارتباكت كده ليه؟ عجمية ولا قمر؟ ترسيلك على بر المال. قمر عندها الفخفاخة والقباها كبيرة صحيح بس حلوة، وعجمية لسه شباب. عجمية ولا قمر؟ محتار كده ليه يا شمس الدين؟ مخك حيوديك على فين يا صاحبي؟ ها ها خير يا شيخ الحارة؟ في الحقيقة اعيان الحارة وتجارها بعتني عشان افتحك في موضوع اعتقد انه يهمك يا سيدي المعلمين. خير يا شيخ الحارة؟ عاوزين يا سيدي يحتفلوا بجوازك ويعملوا معاك واجب كبير قوي. يعني انا ماليش صله بالاعيان يا طايف، انا راجل بتاع الكر وبس. ايه انت برضه في توه الحاره يا سيدي؟ برضه مش هتغير. انت في توه الجميع، في توه الاعيان زي ما انت في توه الحرافيش، ومن حق كل طايفه انها تحتفل بفرحك على قد ما تقدر يا اخي. انت عارف ان الاعيان دول بيكرهوني، يبقى ازاي اقبل منهم اي واجب؟ محدش يكره العدل، بس هم عاوزين برضو يصفوا الجو. مش بالأوانطة، ويستحسن يعني بقى نخش في الموضوع اللي انت جاي علشانه. بصراحة الأعيان والتجار حاسين انهم بيتظلموا جنب الحرافيش اللي واخدين حقوقهم 24 قراط من غير ما يتعبوا نفسيهم. وبعدين وكمان الكل مستغرب ازاي ترضى بنفسك تعيش عيشة الفقرة وانت سيد الحارة ومن حقك تكون من الأعيان. اهو كده كلامك بقى واضح، يعني عايزين نخون العهد وترمي في احضان البلطجية. لا سمح الله يا معلم شمس الدين. اسمع يا طايف اسمع، روح قول لهم ان عاشور الناجي ما ماتش، فاهم؟ عاشور الناجي يبقى ابويا ابويا، ولا يمكن هخون العهد وابص لنفسي واسيب الناس. طيب فكر كويس يا معلم. انت هنا يا سيد قطايف، امرك يا سيد المعلمين. غلطان يا شمس الدين غلطان. عايز احافظ على اسم ابويا يا اما. عاشور خد بيت البنان الفاضي وعشت فيها انا وهو، بس ده ما يغيرش من مكانته، وحيفضل عاشور العظيم اللي انا بحاول اكون زيه. مبروك يا معلم دشان. اشكر يا مرسي. الف مبروك يا معلم. الله يبارك عليه المعلم شمس الدين، عرف يختار بصحيح يا معلم دشان. الف شكر يا رجاله. شمس الدين ابني زي ما عجميه بنتي تمام، ربنا يقدرني على رد جمايل شمس الدين. عيوشة؟ مساء الخير يا معلم. خير يا عيوشة، ايه اللي مخرجك الساعات؟ تعالى معايا. معاكي؟ على فين؟ على الأوضة بتاعتي. أيوة لكن تعالى بس يا معلم، تعالى وراي. أنت موداني على فين يا عيوشة؟ حوريك البدر في تنام وتعالى خش. ست قمر؟ معلم شمس الدين، ايه اللي عملتيه ده يا بنتي يا عيوشة؟ قول لي يا معلم، احنا دعمناك يا اخويا في حاجة؟ ايه؟ ايه حلاوتنا مش عاجباك؟ لا خبر، لا سمح الله. رخوصنا في نظرك لما بحنا بسرنا؟ لا ابدا ابدا. طب خش. عن اذنكم بقى. ازيك يا ست قمر؟ انا مكسوفه قوي، ما اعرفش ايه اللي خلاني عملت كده. ايه كل خير؟ اوعى تسيء بيا الظن يا معلم. يا خبر، وده معقول؟ انا في ايديك الظالم. ده معقول يا جدعان؟ لا يا معلم شمس الدين. روح شمس الدين، روح شمس الدين. انت صحيح ضربت في سوة العطور؟ خلينا هنا يا قمر، خلبت كل الفتوات بس اوعي تغلبيني. وصحيح فرحك بكره يا معلم؟ اوه احنا فيه بس ولا فيه؟ اوعى تسيئ الظن بيا يا معلم. دي معقوله؟ تعالي يا قمر تعالي، انا سيء الظن بيها. ألف مبروك يا معلم دهشان. اللهم صل على كامل النور، تدفع عمرها ما حصلت في الحارة. ربنا يكرمنا جميعا، عقبال أولادكم يا جدعان. مبروك يا عجمية. مبروك يا معلم. انت فرحانة قدي؟ مفيش حد فرحان قد انا يا معلم. يو ما بلاش معلم، دي يا بنت تفهمي بقى. يو بين الراجل والست مفيش معلامه. الله انت فاهمه؟ فاهمه يا شمس الدين. يا وعدي، طب والنبي تستاهلي بوس على كده. اختي لا، يا شمس الدين. مبروك يا معلم. تشكري يا عيوشة. ولو اني ما تعزمتش في فرحك يا معلم. ايه وانت كنت عايز عزومة يا عيوشة؟ المهم تشقر علينا يا معلم. في برضو ناس من كثيرين بيحبوك. عيوشة عيوشة انسى اللي حصل وقولي لها هي تنسى كمان. ست قمر عمرها ما تنساك، اصلي في حاجات عمرها ما تتنسي يا معلم شمس الدين. الله يلعنك انت شطانه شطانه. حبايبك مستنينك يا معلم، وقت ما تيجي تلاقي الباب مفتوح. شطانه، ايه اللي خلاك تقع في الفخ يا شمس الدين؟ انت عريس جديد ولسه في توة الحاره. اعقل يا شمس الدين اعقل، ازاي تحب واحدة قد امك وانت عريس؟ اعقل يا شمس الدين. الله اعقل يا اخي. عجمية الحمد لله على السلامة يا عجمية، أنا بقيت أب. شمس الدين هسميه إيه؟ شمس الدين سليمان، هسميه سليمان. اتربت في خمارة يا شمس الدين يا معلم الحارة، عجمية قالت اللي بيقولوه الناس من وراك. انت فين يا عاشور؟ انت فين يا عاشور؟ انت فين يا عاشور؟ شمس الدين. امي. انا مش قاعدة في البيت. انا هتجوز يا شمس الدين. اما انت بتقولي ايه؟ اللي انت سمعته. ده كلام فاضي ده. ده اللي هيحصل يا شمس الدين. بس ده جنان. ده اللي رايد بيه ربنا. يعني مش جنان. ده لا يمكن يحصل. هيحصل يا شمس الدين. مش وانا عايش. مش وانا عايش يا اما. لا يمكن يحصل ولو كان على رقبتي. معلم دشان. مرحبا يا معلم. نورت القهوه معلم عنتر. انا قلت لك رايي ما تبعتليش تاني عشان الموضوع ده. هو صحيح جوز بنتي وانا دراعه اليمين، لكن لا حد كده ولا لا اله الا الله. في حد يتحدى الشرع بتاع ربنا؟ ده جواز يا ناس في الحلال يا جدعان. هي كلمة يا ابو الروس؟ روح لسيد عبد النعيم وتبوس راسه وتديله فلوسه كمان. لكن يا معلم. هي كلمة يا ابو الروس. امرك يا معلم. وايه اللي حصل في الحارة؟ ايه اللي جرى للناس؟ مالكوا؟ تكبتكوا العفاريت ولا ايه؟ خلى غوره من وشي. هو ايه اللي جرى له؟ حالته بقت صعبة قوي. يا معلم شمس الدين. يا معلم شمس الدين. عايز ايه هات؟ عاوزينك في البيت. غور من وشي. لا مؤاخذة معلم. اصل الجماعة قالوا لي ان الست الكبيرة بعافية. ولا مؤاخذة. ايه امي؟ انا راجع تاني. اللي حصل يا عجمية؟ مش عارف. من الصبح وهي نار مولعة وحتموت من البرد وحصل لها اغمى. امي. اما العنطر الخشاب. يالا المعلم عنطر. هو قاعد هو مع الرجاله. مرحبا يا معلم. اصل معلم. لا لا عنطر يا خشاب، عاوزك في كلمتين. عينيا اتفضل. لا انا مش هقعد يا عم، انا مشتاق وعاوز اقعد معاك. ما انا جاي لك مخصوص. هما الجماعة قالوا لك. اسمع يا عنتر، اظن احنا من دور بعض مش كده؟ طبعا لسه ما عجزناش. يعني تهمك حياتك؟ طبعا، ولو اني مش فاهم الحتات. اسر العبارة، لو كانت حياتك تهمك يبقى تلزم بيتك. الزم بيتي؟ انت بتقول ايه يا معلم؟ تقعد في بيتكو يا عنتر يا خشاب، ولو شفتك برا البيت انا هقطع رقبتك في وسط الحارة. الله الله، ايه اللي حصل يا معلم؟ انا غلطت في حاجة؟ لمؤاخذة. هي كلمة يا خشاب، وياك اسمع اي كلام في الموضوع ده تاني. ده كل اللي حصل يا معلم دهشان، وشرفي ما حصل غير كده. العبارة واضحة يا معلم عنتر، واضح ان الموضوع ده بيضايق ويبقى بلاش نفتحه تاني. هو انا قصدي حاجة بطلها لا سمح الله، ده جواز. الله يا اخي وحر، سبحان الله في طابعك. الله في توة الحارة مش عايز يجوز امه، محدش ليكو. بس ده بيتحدى الشرع اللي حلله ربنا. أما سلامتك يا أما. إيه بس مالك؟ سلامتك يا أما. ما تتخطش علي. شدة وتزول يا أما، أنا راجع حالا. هروح أجيب العطار وأم شفيقة وجاي. أنا جاي حالا. أمي امي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. سيبوه دلوقتي في حاله. احواله اتنيلت خالص. بيقولوا انه حط لها السم عشان يمنعها من الجواز. بيقولوا انه حس بحاجه بينها وبين عنتر الخشاب. يا عم الله اعلم. يا زجر يا زجر وديني لقطعكم هقطعكم يا حظ الاوباش. يا عيوشة معلم شمس الدين. خش يا معلم خطوة عزيزة يا اخويا. مش تشد حيلك بقى اما حد يعمل في نفسه كده. هي اجيب لك ايه تشرب؟ عيوشة. نعمين يا معلم. هاتيلي قمر دلوقتي. بس يا معلم ما قلتلك اندهيلها قولالها انا عايزها. حاضر يا سيد المعلمين. عينيا يا معلم. شمس الدين حرام عليك انت بتقتل نفسك. ايه اللي بتهرب منه يا شمس الدين؟ ما بهربش من حاجة. هو انا مش عارفاك ولا ايه؟ قمر شوف لنا موضوع غير ده. انا خايفة عليك يا معلم. حرام عليك صحتك. انت بتفكريني بامي. ما انا عارفة وعارفة امتى بتحتاج لي يا شمس الدين. عارفة انك بتبصلي زي امك مش حبيبة. ومع ذلك هفضل احبك. احبك يا شمس الدين لاني محتاجالك. وهفضل احبك وهفضل محتاجالك محتاجالك يا شمس الدين. سليمان سليمان انت يا ولا. ايوه ماما. اصحى بقى يا سليمان ده احنا يا ابني بقينا الظهر. ياه الظهر مره واحده. الله طب هتصحيني ليه بس يا اما؟ يعني يا ابني سيبك نايم. اصل كنت سهران طول الليل مع اصحابي. اه ما انت فرحان لي بشبابك طول وعرض بصحيح وفكر ان الصحه دي لعبه. يا ابني يا ابني ارحم نفسك شويه. علي النعمه اخر صحه ده احنا بناكل الحديد يا اما. ايوه قريلي على نفسك بقى. على رأي ابوك يقول الواد طالع لجده عاشور طول وعرض وعلى رأيه قد بوابة التكية. ابويا دي اخر جدعانة ياما. هو فين؟ خرج يا ابني يشوف شغله. امال زيك يسهر بالليل وينام للضهر. طب بقى حضر لنا البليلة يا ست الكل. البليلة في السلطانية والفول ابو سمن مالطار. طب شوف لنا بصلتين حلوين بقى. ما اجيب لك قفة البصل الاخضر وانت نايم. يا ريت. ومع ذلك ما دام كل حاجة جاهزة نقوم بقى عشان نشوف رتقنا. اللي حصل النهارده الصبح يا سليمان. ايه يابا؟ عتريس كان هيغلبك ياب. كان هيجيبك الارض. ابدا يابا انا اللي جبت الارض. هو صحيح اصفق لكن انا اللي جبت الارض. طب اقفل الباب. خد يابا تعالى. ايوه اقف هنا. اقلع هدومك يا سليمان. يابا اقلع هدومك يا سليمان. اعمل زي انا كمان هقلع هدومي اهو. خلاص يابا شايف جسمي وجسمك. انا جسمي جامد بس مش في حجمك ولا في طولك. انت ضخم يا سليمان زي جدك عاشور. الله يرحمه يابا. كان نفسي اشوفه. مش وقت الكلام. يلا خش عليا. خش عليا بكل جسمك بكل قوتك كاني غريبك بالظبط. مقدرش يابا. انسى النبوك دلوقتي. انا عاوز اشوف قوتك. دافع عن نفسك ضدي. انا هصبقك بالدرعات بكل قوتك. عدريس ما يقدرش يغلبني. انا كنت سايبه هزار مش كده. بكل قوتك يا سليمان لو كده هتغلبني. وديني هصبقك. وقعتني يابا. انت الناجي الاصيل الجامد وانت سليمان الناجي حفيد عاشور الناجي ابن شمس الدين الناجي. انت عظيم يابا عظيم. البس هدومك يا سليمان. عجميه عجميه ايه اللي جرالك؟ ابويا كان قدامي دلوقتي عشان الله يرحمه كان نفسي يعيش لحد ما يشوف سليمان. عينيكي حمرا يا عجميه. تعبت يا شمس الدين. بقيتي عجوزه يا عجميه سبلتي. سبتي نفسك ليه؟ كبرنا يا شمس الدين. لسه بدري، فاضل في العمر كتير. الولاد بيكبروا والزمن بيدور. سليمان ما قدرش يغلبني، ما قدرش يا عجمية. انا حنان. اوعى تعمليها وتموتي. ما باليد حيلة يا شمس الدين. بس انا محتاجلك، ما اقدرش اكون لوحدي يا عجمية. اوعي تسيبيني يا عجمية. منور يا معلم شمس الدين. بقالنا كتير محرومين من انت كمعلم. سمعونا حاجه يا اولاد، القلب مقهور عاوز يضحك. سمعونا حاجه يا اولاد، المعلم الكبير عاوز يسمع. يا ملتقى الصحبه سمعونا يا صهبجيه. ايه يا لالال؟ الصحبة يا لالي، يا وردة الصحبة يا لالي، منورين في الصحبة تملي. يا صحبة جية ايه يا لالي، عايزين شوية ايه يا لالي، حاجة من اللي هي ايه يا لالي، حبة اخت على اللي على عيني. يا لا لا لا لا لا. ايه الاخبار يا معلم شمس الدين؟ زي ما انت شايف السهره هتحلو وتتمثل الصبح. انا قصدي المعلم سليمان، مفيش اخبار عنه؟ سليمان ابني؟ اخبار من ناحيه ايه؟ مش راح مع الرجاله عشان مش كومه في سوه العطوف؟ ايه؟ من غير ما اعرف؟ دول وصلوا باب في المتولي يا راجل، وزمان العركه ابتدت كمان. من غير ما اعرف؟ لون العصايا على فين يا معلم؟ لون العصايا. ربنا يحميك يابا، هات وشك امسحهولك من الدم. يلا يا رجاله يلا عشان نلحق نهايه. قربوا الشموع اللي بايديكوا يا رجاله، قربوها قدام المعلم شمس الدين. انا شايف كويس يا سليمان. يلا يا رجاله عشان نهايه. تخبي عني يا سليمان؟ خفت لا تمنعني يابا. غلطان، ما كنتش همنعك، بس كنت حاجي معاك. وانا قدك، جدك عاشور كان بيخاف عليا، كان شايف ان منفع شمسك مكانه، ولما اختفى بقى مكانه فاضي، ولولايا كان هيجي حد غريب. لكن انا فرحان دلوقتي، فرحان لان مكاني مش هيفضل فاضي. انا ما سواش حاجه من غيرك يابا. انت هتستلم من بعدي زي انا ما استلمت من عاشور الناجي، وزي ما ولادك هيستلموا منك واحد ورا التاني، علشان نكمل الحكايه، حكايه الحرافيش والدنيا. انا عارف انك قد المسؤوليه، بس معرفش ان كنت هتمشي في سكتي انا وجدك ولا لا. احنا حافظنا على العهد، ما سبناش الحرافيش الغلابة اللي انداسوا برجلين الأعيان والتجار. عاوزك تستمر وتضحي، ما تبلعش الطعم اللي يحطوه قدامك التجار والأعيان، ما تقبلش العزائم، ما تاخدش الهدايا وتغمض. بابا، ودايما افتكر الكلمة اللي حولها لك دي، اوعى تفتكر ان النبوت ممكن يحمي راجل، واللي دايما يمشي بالنبوت اعرف على طول انه جبان. في كتير ما يعرفوش المعنى الحقيقي للرجولة. انا عاوزك تعرف معناها الحقيقي يا سليمان. ابويا سليمان، انا حاسس بالوحدة، والوحدة هي الموت. ابويا شمس الدين، عمري ما كنت بحب الموت، بس يا خسارة محدش يقدر يمنعه. بس دي يا سليمان مش اخر الحكاية. ابويا انا وقفت قصاد حاجات كتير الا الموت، بس دي يا سليمان مش اخر الحكاية. كذا تستمر ملحمة الحرافيش، قصة نجيب محفوظ، الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل، بطولة حمدي غيث في دور عاشور الناجي، سميحة أيوب في دور زينب، أمينة رزق في دور الأم، محمود إسماعيل في دور درويش، سناء مظهر في دور فلة، أشرف عبد الغفور شمس الدين، سعد الغزاوي الشيخ عفرة، رشدي المهدي مغوري، رجاء حسين في دور عجمية، شوقي بركة في دور دهشان، رأفت فهيم الشيخ قطايف، عادل الطبجي غسان، عبد الوهاب خليل رزق الله، السيد منير هبة الله، علي عبد المنعم عيوشة، أمل صالح في دور أمر، وعزة المشد في دور قرشي. واشترك في التمثيل سيد القاضي سامي العدل، نظير عبد الجابر، عدل الشرقاوي، محمد زكي المدرك، عبد العزيز حنفي، محمد الحسيني، أنور ناشد، أحمد حسن، محمد السرساوي، وشفيقة عثمان. بالاشتراك مع سيد زيان في دور حسب الله. الموسيقى التصويرية جمال سلامة. أشعار صلاح جاهين. لحن وغناء سيد مكاوي. أغنية الصهبجية غناء هدير. الهندسة الصوتية طلعت وهب، محمد المساح، فوزي جويد، محمد أبو طالب، محسن وديع، قطب محمود، نبيل الحمصاني، عبد الله عبد الحليم، علي حامد، وحسين عهدي. إلى أن نلتقي مع بقية الحرافيش، لكم تحيات المخرج فتح الله الصفر. أعدت لكم هذه السهرة عايدة عبد الله.